مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله يفتح عليك. وكل شيء فصلناه تفصيلا. يا الله يفتح عليك. قدرة إلهية. وكل شيء قلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الله ونريد له يوم القيامة كتابا. يا سيدنا الله يفتح عليك. نعم. كتابا يلقيه من اقرأ كتابك. نعم يا سيدي. نعم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله عليك. الله عليك. الله عليك يا مولانا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله عليك. النور النبض سبحان القادر المقتدر. مبصرة لتبتغوا فضلا من ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله يكرمك. الله يكرمك. شرح الله صدره. وكل شيء قصدناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل